بسم الله الرحمن الرحيم. هذا بمشيئة الله تعالى هو الشريط الثاني من هذه المادة. النطق العظيم بيكون عظيم، ولذلك شرع لنا أن نقول وبيت الله، أو أن نقول ورب البيت، فأخذ البيت عظمة بإضافته إلى الرب، وأخذت النار عظمة أيضا وقسوة بإضافتها إلى الرب، نار الله. وانت بترى في الدنيا اي ارض فضاء، واحد يقول لك انا عايز احط ايدي على الارض دي واعمل لي في بيتي، يقول اوعى عشان دي ارض العمده. فاخذت الارض قيمه ومهابه باضافتها للعمده اللي هو الرجل اللي معاه الشوكه والسلطان، لكن دي لأرض واحد شحرور صعلوك يبني فيها، يقول لك يا اخي ابني فاده عشان دي ارض فلان. يعني أخذت الأرض حقارة بإضافتها إلى هذا الإنسان الذي لا يملك حولا ولا طولا، وأخذت الأرض قيمة ومهابة وعظمة لما أضيفت إلى رجل له شوكة وسلطان. فإضافة الطريق الأول إلى الله فيه شرف، وإهمال الإضافة في الطريق الثاني والثالث فيه تحقير وإهانة. دي نمرة واحد. نمرة اثنين، أن النعمة من باب الإحسان، والانتقام والغضب من باب العدل. فنسب الله عز وجل نفسه إلى الأكمل والأحسن، إن رحمتي تغلب غضبي. ولذلك أنت تجد مثلا هذا واضحا في مثل قوله تعالى وإنا على سن الجن، وإنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. مع أن يعني كل شيء في الأرض بقدر الله، فالشر مقدور له تبارك وتعالى وإن كان ليس إليه. كل شيء في الأرض بقدر وإن كان الشر ليس إليه تبارك وتعالى. ومثلا قول إبراهيم الذي خلقني فهو يهدين، والذي هو يطعمني ويسقين، وإذا مرضت، ولم يقل والذي أمرضني، مع أن المرض من الله، لكن تأدبا نسب المرض إلى نفسه كأنه هو اللي أمرض نفسه. فلما يذكر النعم والإحسان والكلام ده ينسب إليه، لما يذكر بقى العيب ينسبه لنفسه. والعبد الصالح خضر لما خرق السفينة، لما أقام الجدار، قالوا أما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا، فأراد ربك أن يبلغ أشدهما ويستخرج كنزهما رحمة من ربك. خلاص كده. ولما خرق السفينة قال إيه؟ فأردت أن أعيبها، مع أنه قال بعد كده إيه؟ وما فعلته عن أمري، يعني هو اللي قال لي اخرق السفينة، ومع ذلك أنا الذي أردت أن أعيبها. فنسب الفضل والخير إليه وإلى الله عز وجل، ونسب العيب إلى نفسه. يوم بقى إيه؟ أنعمت عليهم، لأن ده داخل في باب الإحسان، والإحسان من كمال أفعال الله عز وجل، والغضب والانتقام من العدل. فنسب نفسه إلى أكمل الأمرين، صراط الذين أنعمت عليهم. طيب واحد قال كده هو الصراط المستقيم ده ملوش علامة، يعني ما يعملش حاجة قبليه؟ قال لك لا، اهدنا الصراط المستقيم ده دعاء عشان توصل والدعاء بتاعك يستجاب. اقرأ يا أخي اللي قبلها الفاتحة، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين. هي دي المقدمة. قال لك يعني برضه نوضحها بحديث رواه مسلم في صحيحه وانفرد به عن البخاري، حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله عز وجل إني قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين. الصلاة اللي هي الفاتحة، الصلاة اللي هي الفاتحة قسمتها بيني وبين عبدي نصفين، ولعبدي ما سأل. فإن قال الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي. الرحمن الرحيم قال الله أثنى علي عبدي. مالك يوم الدين قال الله مجدني عبدي. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم إلى آخر فاتحة. قال هذا لعبدي ولعبدي ما كان. كلمة بقى حمدني عبدي مجد أثنى علي عبدي مجدني عبدي كل ده ثناء ولا لا؟ يبقى قبل أن تدعو ينبغي أن تثني على الله بما هو أهله. لما تدخل على ملك من الملوك يا أيها الملك المعظم الكريم الذي عم كرمه جميع مش عارف إيه وبتاع وكذا وكذا وفعلت وفعلت ويثني عليك الناس وإلى خلاله، فإنا جئنا في رفع مظلمة أو في تحصيل نوال أو أي حد، يبقى أنت كده فخمت النفس ولا لا؟ فخمت النفس. يوم بقى لما أنت تقول له بقى وتلبسه العمة عيب بقى أنه ما يديكش حاجة، أنت كده كسفت، واخد بالك؟ يوم هذا يغريه على العطاء. لكن تدخل تقول له عمالك في الأرض مفسدون وكذا وكذا وبتعمل كذا وأنت نايم على وزانك ونريد العدل ونريد الحقوق، واخد بالك؟ وجئتك في رفع مظلمة وفعل عاملك كذا وكذا ولا بد أن تفعل، يوم يقول خذوا الحد. ليه؟ لم يثبت الطريق. فقمنا أن يستجاب لك إذا أثنيت. لذلك قبل أن تقول اهدنا الصراط المستقيم اثني على ربك الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. وشوف كلمة الرحمن الرحيم دي، فرحمته تقتضي أنه لا يترك عباده هملا لا يدلهم على ما ينفعهم، وهذا أعظم من الرحمة التي رآها بعض العلماء. الرحمة الشاملة العاملة هي كالبهائم وطعام البهائم والكلام. فأنت تقدم بين يدي دعائك ثناء على الله، كما في الحديث الصحيح عند الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يدعو ويقول اللهم إني أسألك بأنك الله الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لقد دعا الله باسمه الأعظم الذي ما سئل به أحد إلا أجيب، أو ما الذي ما سأل أحد ما سئل به أحد إلا أجاب. فده كل ثناء على الله عز وجل فجعله بين يدي دعاء. يبقى الصراط المستقيم هذا غاية المطلوب من إنزال الكتب وإرسال الرسل باختصار. إنما بعث الله الرسل وأنزل الكتب لتسلك هذا الصراط المستقيم. طيب الصراط ده بقى إيه شكله إيه وصفه؟ الرسول عليه الصلاة والسلام بقى وضح لنا في هذا الحديث شكل الصراط. تخيلوا معايا بقى، ضرب الله مثلا صراط المستقيم، تخيل طريق، هذا الصراط المستقيم، وعلى جنبي الصراط سوران. خلاص هنقول الطريق المستقيم عرض المسجد ده، خلاص، وده طوله. على جنبي الصراط سوران، الجدار ده سور والجدار ده ايه سور، وفي السور ابواب. الشباب دي هنعتبرها ايه؟ ابواب، خلاص كده. وعلى الابواب ستور مرخاة، تعرف الستار انت بتحطها على الشبابيك البناء، هو ده على كل باب ستار، خلاص كده. واحد يقول ايه؟ طب ليه ستور؟ ليه ما تقفلش بكالون مثلا ولا تقفل بقفل؟ قال لك ما هو ده من تمام البلاء، لان الواحد لو زق الستارة كده بايده هيفتحها ولا لا؟ قال لك اهو مفتوحة اهو ليبلوكم ايكم احسن عملا، لكن لو قفلته بقفل جايز الضعيف المجرم ما يعرفش يفتحه، فيصده ضعفه ان يلج. والحياة دي حياة اختبار، هندب كل واحد الحرية ونقول له اشتغل. فإذا كلمة ستور مرخاه دلالة على أن الإنسان يمكن له أن يلج المحارم ببساطة وسهولة. ما يصده عن ذلك إلا دينه وتقواه. واضح التشبيه الجميل. على الأبواب ستور مرخاه. خلاص. طيب احنا ماشيين كده الناس مش عارف ايه الابواب دي. قال لك لا ده اوقف على اول الصراط هنا، على اول الصراط مش في نص ولا عشان خاطر واحد يخرم على الباب ده يقول اصل ما حدش قال لي. لا اوقف على اول الصراط داعي. الداعي ده بيقول يا ايها الانسان، واشار الى الابواب، هذه محارم الله. خلاص كده على الابواب، هذه محارم الله لا تفتحه فانك ان فتحته تلجه. ويحك لا تفتحه فانك ان فتحته تلجه. خلاص. وفوق الصراط داع اخر، على اوله وفوق مش في الاخر، وفوق دي لها معنى جميل غاية في الجمال. فوق الصراط داع اخر. الكلام مجمل. اما الرسول عليه الصلاة والسلام اللي بيضرب مثل، قال لك انا اوضح المثل. الصراط هو الاسلام. خلاص كده مش بنقول المثل كله بيان من باب المبين. الصراط هو الاسلام. والثوران حدود الله. ما السور ده انت هتنط من على السور ده هتروح فين؟ ما هو دي حدود الله كلها حدوده. والابواب محارم الله. عرفت بقى انت لو فتحت الباب ورحت ورا السور هتروح فين؟ ها شوف المشكله. هينزل، انت عارف لو فتحت منها هتنزل على طول. شوف والابواب محارم الله. انت عارف ده في تفسير لحديث النعمان بن بشير، حلال بين والحرام بين وبينهما امور مشتبهات. المسجد ده مش ثلاث مناطق اهو، خلاص ادي الحلال وادي الحرام، ما تزعلوش ما تصدقونش يعني. وادي الحرام، انا مش ولاد الحرام، لا الحرام هنا، ادي الحلال وادي الحرام. خلاص. وهنا بقى الشبه برضو ما تصدقونش، معلش انا اتمنى شورت كده بس عشان اوضح الايه المسألة. يبقى اذا كل المسائل ثلاث مناطق، ادي المنطقة الاولى، ادي المنطقة المنزوعة السلاح، ادي المنطقة الايه الثالثة. لو واحد قاعد في المنطقة دي وما بيعديش هنا خالص ممكن يوصل للحرام؟ مستحيل يوصل. ازاي؟ خلاص وهو بيلعب كده ام ناطط من على السور وداخل هنا ممكن يدخل الحرام؟ على طول يفضل برضو تنطط كده تنطط وقلع السور يوم داخل الحرام. خلاص كده. يبقى انت عشان تفضل في الحلال وما تصلش الى الحرام في حياتك كلها يبقى لازم تبعد عن ايه؟ بس كده. فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه والعرض. واحد عطشان هيموت من عطش، عدى لقى خمارة كده ام داخل شرب مية وطلع، وهو طلع شفناه هنقول عليه ايه؟ خمرجي. شوف الراجل كان بيشوف الراجل الفاسد الفاسد ده اللي كان عمال يشرب خمر، احنا شفناهوش، لكن دي شبهه. ايه اللي دخله فيه؟ واخد بالك؟ يبقى انت اذا بعدت عن الشبهه مستحيل تقع في الحرام، وحتستفيد شيئا اخر وهو ان عرضك يظل موفورا كريما لا يسلم. خلاص. يبقى حديث النعمان بن بشير في توضيح لهذه الجزئيه. خلاص. هذه الثوران حدود الله والابواب دي محارم الله. يوم داخل من الباب يعدي بره السور اللي هو بعد ما طلع من الشبه الناطق ايه ما عدي في حدود الحرام. خلاص. والداعي على اول الصراط كتاب الله في كل شيء. والداعي فوق الصراط الوازع الضمير التقوى في قلبك. وشوف العظمة بقى خلاها فوق فوق. ليه؟ قال لك لان هي اذا كانت فوق ومستقرها القلب، فيدل على ان القلب هو اللي فوق، وكل ما يصدر عن العبد انما هو انفعال لهذا القلب. الوازع ده اللي هو التقوى. قد الانسان يقرأ آية من كتاب الله لا تؤثر فيه، لكن اذا كان عنده وازع من ضمير استفاد بكتاب الله. لا يستفيد بكتاب الله الا الاخيار اصحاب القلوب الطاهرة. ولذلك كأن القلب ده مظلة والقرآن تحته. لا يستفيد المرء بالقرآن إلا إذا كان صاحب قلب نقي. فانظر إلى هذا الحديث، السوران عدد أولا الصراط هو الإسلام. يبقى أي واحد يسلك طريقا غير الإسلام يبقى سلك غير الطريق المستقيم. طيب كلمة الإسلام، الإسلام يدخل المرء إذا قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وأقام الصلاة وآتى الزكاة وصام رمضان وحج البيت. طيب كلمة إسلام، لأن بعض الناس متصور إن هو لو قال الشهادة فقط يبقى تم إسلامه. نعم تم إسلامه بمعنى أنه هيحفظ ماله ويحفظ دمه في الدنيا، بس إنما إحنا بنتكلم الآن على الإسلام الذي يوصل إلى الله. فأهل البدع لم يسلموا لله، أهل البدع لم يسلموا لله. ما يفهمش واحد زي ما يسلموا يعني كفر. ها أنا قلت الإسلام بقى الموصل إلى الله. هو أسلم صحيح وصان دمه وماله في الدنيا، لكن أهل البدع عن الصراط لناكبون. ليه؟ لأن احنا كلنا الطريق إلى الله طريق واحد فقط. عشان كده بنوصي الآباء دايما إن هم يهتموا بأولادهم من وقت وضع النطفة. عايز ولد صالح يسمي على نطفته. تربية الولد ما بتبتديش بقى بعد ما قاله شنباء وصوته يدخن كده كأنه بيرعى ويركة كروم. لا، يبتدي من وقت وضع النطفة. إذا كنت عايز بقى أولاد، لأن أنت عارف كل ما ضربت الجذور إلى أسفل كل ما كان الصلابة أقوى. زي ما بيقولوا العلماء التعلم في الصغر كالنقش على الحجر. النقش على الحجر لا يذهب ولا يزول. بسبب إيه؟ إن البدء مبكرة. إن الغصون إذا قومتها اعتدلت ولا يلين إذا قومته الخشب. غصن الصغير ده لما تحب تعدله تعدله وانت بتبص الشجرة اللي انت بتزرعها أمام بيتك وهي لسه عود كده وطلعت ميلة كده، وانت تشدها بحبل كده وتربطها في وتد عشان تطلع ايه مستقيم. لكن سيبها بقى لما تبقى تخني كده هو تهرج الرمز راعي وجنزير وشدها، يقولك انت عايز تخلعها ولا ايه؟ يقولوا ابدا انت انا عايز اعدلها. يضحكوا عليه. حكوا عليه ليه؟ لأنه مش ممكن تتعدل الشجرة أبدا. هيبقى هنا بس تخن كده وعايز تعدلها؟ لا. يبقى إن الغصون إذا قومتها اعتدلت ولا يلين إذا قومته الخشب. يبقى كل ما تريد أن تكون الصفة أثبت يبقى لازم تبتدي منين؟ من الصغر. وأذكر مرة لبعض علماء العربية سئل عن مسألة دقيقة جدا في العربية، والسائل برضو من العلماء، فظن بقى ان هيقول له كلمة ورد غطاه. واذا بالعالم ده يتفتح ما بطلش كلام، وقعد يجيب يمين وشمال وبتاعه، والعالم التاني منبهر. انت عارف الكافياجي احد مشايخ سيوط، سيوطي بيقول ما دخلت عليه مرة الا استفدت من سمي الكافياجي عشان كان حافظ كافية ابن الحاجب صم. فمرة دخل السيوطي عليه فقال له اعرف زيد قائم. فالسيوطي قال له يا استاذ انت كده رجعتنا للايام الكتاتيب، ايه زيد قائم دي؟ اي عيل صغير يعرفها. قال له فيها 117 وجها. فقال لا اقوم حتى تمليها علي. واخد بالك؟ فبيقول له ايه؟ بيقول له المسألة الفلانية اتفتح بقى ما بطلش كلام. فسأله العالم قال له قل لي كيف حصلت هذا العلم. العلماء كده لطاف ظراف خفاف اجابتهم حلوة، عايزة واحد ذكي، انما الغبي ده فهمش حاجة بده. انت حصلت الكلام ده ازاي؟ قل لي وفين وجبته منين بالضبط. ام قال له ايه؟ تعلقت ليلى وهي بعد صغيرة لم يبدو للأتراب من ثديها حجم، صغيرين نرعى البهم يا ليت أننا صغيران لم نكبر ولم تكبر البهم. فهمتوا؟ أتحكوا ليه ما فهمتوش؟ ده مشكلة كبيرة. ها؟ يا سلام، إجابته أعذب أعذب. تعلقت ليلى أي أحببتها وأخذت علقة قلبي، وأخذت علقة قلبي. تعرف لما يكون واحد جعان قوي قوي قوي بيقول لك إيه؟ أنا علقت قلبي. ها؟ هتسقط مش كده؟ هذا بقى تعلقت العلقة بقى اللي هي إيه؟ الشنكة بقى اللي مربوط اللي شايل القلب في الصدر ده. تعلقت ليلى وهي بعد صغيرة، حبيتها صغيرة خالص، لم يبدو للأتراب من ثديها حجمه. يعني ليه لم يخرج لها ثدي؟ صغيرين تعلقتها ونحن صغيرين، يعني نرعى البهم. البهم صغار الماعز والضأن والوحوش والبهائم. وفي حديث أنس كان النبي صلى الله كنا نأوي أي نشفق على النبي صلى الله عليه وسلم إذا سجد باعد ما بين منكبيه حتى لو أن بهمة أرادت أن تمر من تحته لمر. اوعى تقول بهمة يعني كمية كبير. ها؟ لا، البهمة ايه؟ صغار الايه؟ الوحوش وصغار الحيوانات والكلام ده، يعني عنز صغير كده لو حب يوطي كده ويعدي من تحت ايه؟ ايده لمر. صغيرين يعني كنا واخدين راحتنا، لكن انا اول ما بلغت وهي بلغت حجبوها عني، يبقى يا ريتنا رجع صغيرين تاني. ادي معنى كلام. ها؟ صغيرين نرعى البهم يا ليت اننا صغيران لم نكبر ولم تكبر البهم. يبقى دي معناها ايه؟ انه درس العربية وهو صغير جدا، عشان كده انطلق في الجواب عن هذه الجزئية الصغيرة، وتعلق بالعربية مثلما تعلق هذا الرجل بليلى لما كانت صغيرة. يبقى دايما التعلم مثلما تعلم وهو صغير بيصل الى دقائق العلم، يصل الى دقائق العلم. تعرف لما تكون انت شباب وغواص تقدر توصل بقوتك وفتوتك الى قاع البحر، لكن لما يكون بقى واحد عجوز خلاص وعايز يرفع لفوق هيقب، واخد بالك، وهيقول انقذوني. ها؟ لا حول له ولا قوة ولا قوت. ها؟ يبقى نفهم من كده ان دايما التعلم في الصغر سواء كان تعلم الايمان او تعلم العلم انما ينبغي ان يكون في مرحلة متقدمة من حياة الانسان. يبقى الاستقامة على الطريق عايزة ايمان وعلم. فابنك لما يفتح عينيه على الصراط المستقيم اللي هو الإسلام ويتك معنى كلمة إسلام فيصل. الإسلام هو الاستسلام، ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين إذ قال له ربه أسلم قال أسلم. هو ده الالتزام بقى. لحسن في جماعة من إخواننا فاكرين إن إعفاء اللحية اسمه التزام، لا، هذا من الالتزام، من الالتزام. يقول لك أنا من يوم ما التزمت، يقصد من يوم ما التحيت. ها؟ مش معنى ذلك ده التصغير من شأن اللحية، لا، اللحية واجبة وحلقها حرام، لكن ليست هي كل الالتزام، انما هي من الالتزام. انما الالتزام معناه الا تحيد عن اوامر الله ولا تدخل في نواهيه. قال له ربه اسلم قال أسلمت لرب العالمين. وقال تبارك وتعالى للنبي صلى الله عليه وسلم ومن معه فاستقم كما أمر ومن معه ولا تطغوا. يبقى الإسلام معناه الالتزام بأوامر الله عز وجل، وألا تسكن متحركا ولا تحرك ساكنا إلا إذا كان مأذونا لك فيه. ولله در سفيان الثوري أمير المؤمنين في الحديث وشيخ الفقهاء وسيد الزهاد والورعين في عصره رحمه الله، كان يقول إن استطعت ألا تحك رأسك إلا بأثر فافعل. حبيت تهرش حبذا لو كان معك دليل هرش، يا ريت تهرش بدليل وتحك جسمك بدليل. يبقى ازاي يروح يعقد الصفقة بدون دليل، حط طفلته في البنك بدون دليل، ويرتكب الموبقات بدون دليل، فاذا وقعت الواقعة قال لك يا ايها المفتي الحقني. واحد جاي لي بيقول لي اشتغلت في المكان الفلاني وحصلت اموال اختلاسات 30-40 ألف جنيه، بدأت اشتغل، كنت بشتغل 17 ساعة في اليوم، نميت هذا المال لحد ما بقى هرم، اشتريت بيت واشتريت أراضي وأكلت أنا وأولادي وإلى آخره. وبعدين في يوم من الأيام اشتكى بعلة فذهب إلى الطبيب فإذا هو مريض بداء عضال، فلما رأى خاتمته اقتربت هرع إلى العلماء الذين اتخذهم وراءه ظهريا طيلة عمر، قال لك والله انا كده قربت اموت، شوف لي حل، ما عنديش حل، ابوس رجلك شوف لي حل، مش طالع من هنا لما تجيب لي حل. وانت يا ابني هتغلبني معاك ليه؟ هو انا اخد نارها وانت تاخد حلاوتها؟ لا، هو عايز حل دلوقتي اهو، مش هيطلع الا بحل. هتيجي تقول له اطلع من البيت يقول لك يعني اقعد على الرصيف؟ طيب سيب الاملاك اعمل ايه؟ عيالي دلوقتي انا اتورطت وكتبت المسائل دي باسماء عيالي في شهر العقار وسجلت البيت، ولو قلت لعيالي تعالي نرجع في البيع دلوقتي مش هيرضوا يرجعوا، اعمل ايه؟ شفت فين السؤال؟ بيقول لك اهو حاجه ممكن تضحك منها، ان استطعت الا تحك راسك الا باثر فافعل. يا اخي ده انت لما بتكون رجل تاجر كبير بتتخذ ذاك مستشار قانوني براتب شهري تستشيره، وبتتخذ واحد محامي علشان يسلك لك السكن، واحد رفع عليك قضية، واحد اكل التوكيل بتاعك، واحد زور البضاعة، واحد خد مش عارف ايه، ازاي نعاقبه؟ وكل دول بتسعلهم فلوس. ولما قلبك بيقسو ما تفكر ان تستشير عالما مجانا، ترفع سماع تليفون تقول والله انا قسى قلبي وضاقت مذاهبي فماذا افعل؟ تخش على بالي يعني عناب بلاش، مع ان سؤال العالم مجانا. يبقى من تمام الصراط المستقيم الا تبتدع، اصحاب البدع ناكبون عن الصراط المستقيم، لان الطريق الى الله واحد وهو خلف النبي عليه الصلاه والسلام، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. والسوران حدود الله، لما يكون لك قطعة أرض وتصورها